هلا ابو حنشل. هلا ولا ابو حنشل. هلا هلا اخو بطحه. هلا والله، منين جاي؟ ولا انا الحين جيت من هذا السوق حق الجوال، اشتريته جواله جديده. ما شاء الله يا علو، مبروك ان شاء الله. وبعدين انا يا ابو حنشل يبغى خدمه بسيطه، يبغى منك واحد بسيط بس. ابشر بسعدك تامر امر، وش تبي بس؟ انا يبغى يسويته هذا حركات حق البلوتوث، ويبغى انت يصورته. ايوه. وبعدين بس علشان يصير هذا مقطع بلوتوث، ما ادري كيف يسوي. ايوه، وش ناوي تسوي يعني؟ انا ناوي ولا يرقيته حين بالعماره بالخزيره فوق سطح عماره بالدور العاشر، ويطبقته بالمسبح هذا وانت يصورته. وبعدين كل الناس شوف مقطع اخو بطحه يجي من الخزيره. كلام، وين مقطع اخو بطحه؟ وين البلوتوث حق اخو بطحه؟ وين الصورة حقه الأخو بطحة؟ وبعدين أنا شهرة كثير. والله هو الفرحة والوراثة. ما شاء الله. يلا يلا اطلع، تعطينا الجوال اطلع وأنا أصورك الحين. يلا. أيوة. هذا أخو بطحة بالدور العاشر. يلا أخو بطحة. هلا ولا. 1 2 3. ما شاء الله، قمت قمت. أيوة، عاش عاش. هذا هو قام يطوي من هالادوار، قام يفتل ما شاء الله. ايه عاش اخو بطحه. ويلي يفتح تمايل، ويلي يحذفه الهوى اخو بطحه. ويلي ما هو على وزن المسبح. سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم، وغير اشكالي والواني. سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم، وغير اشكالي والواني. سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم، وغير اشكالي والواني. واشوف الناس كالعجه، طلع صجا بدال الجه، على بلوتوث يا دجه، هو العله هو الجاني. سرى فكري مع العالم، هذا عادل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم، وغير اشكالي والواني. احد تشخص له عيانه، لقى مقطع بشيطانه، ويرسل شر لقرانه، خباله جاب الاحزاني. سرى فكري مع العالم، هذا عادل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم، وغير اشكالي والواني. واحد يبحث يبي صوره، بها مكشوفه العوره، عيونه دومي مطيوره، وعقله خاف خرباني. سرى فكري مع العالم، هذا عادل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم، وغير اشكالي والواني. واحد همه في جواله، كاميره دومي شغاله، يدوج حالته حاله عشان يقالي فناني. سرى فكري مع العالم، هذا عادل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم، وغير اشكالي والواني. واحد رايح على المقهى، يبي كثرة جموعها، ويرسل شر معملها، مع الارسال شفقاني. سرى فكري مع العالم، هذا عادل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم، وغير اشكالي والواني. واحد خايف صقع لطمه، ويهرب داخل الزحمه، عن اللي يلتقط وسمه، وينشر عبر الازماني. سرى سرى سرى فكري مع العالم، هذا عادل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم، وغير اشكالي والواني. واحد خايف على بنته، بهالافكار ساكنته، يخاف البنت خاينته، من اللي شاعق القاني. سرى فكري مع العالم، هذا عادل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم، وغير اشكالي والواني. تراها والله مصيبه، بلا شك ولا ريبه، ما دام الذل والخيبه من بلوتوث عنواني. سرى فكري مع العالم، هذا عادل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم، وغير اشكالي والواني.